بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج. تأليف أبي الحسن علي الحسني الندوي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هامش رواه مالك في الموطأ. انتهى الهامش. وقد ضيق الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل في وجه تجشم السفر الطويل وشد الرحل إلى المشاهد والضرائح والأمكنة المتبركة بقوله المأثور المشهور: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. هامش رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. انتهى الهامش. فوقع بذلك أمته من الوقوع في فتنة المشاهد والآثار كما وقع فيها اليهود والنصارى والأمم الجاهلية، وكانت فريسة الشرك والوثنية السافرة أحيانا كثيرة. ولكن طوائف من المسلمين في القديم والحديث لم تعمل بوصيته التي لم ينسها في آخر عهده بالدنيا، ولم تلقي لها بالا، وافتتنت بالمشاهد والآثار وشد الرحل إليها من بلدان نائية والعكوف عليها تبركا وتعبدا افتنانا عظيما. فكان ذلك تصديقا لقوله وتحقيقا لإخباره: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هامش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. انتهى الهامش. واغتصبت هذه المشاهد والضرائح ومنها ما هو مكذوب ومزور بحظ المساجد وحظ المسجد الحرام في بعض الأحيان، وقد جعلها الجهال في كثير من الأقطار كعبة يشدون إليها الرحال ويقصدونها من نواح بعيدة، وقد اتخذوها عيدا يعودون إليه في كل سنة ويجتمعون في عدد كبير ويقيمون الأسواق. وقد أجاد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في وصف هذه الطوائف بجملته التاريخية البليغة: مشاهدهم معمورة ومساجدهم مهجورة. هامش راجع ما قاله شيخ الإسلام في هذا الموضوع في الجزء الأول من منهاج السنة في صفحة 30 و100 و31 و100. انتهى الهامش. والسائح في الأقطار الإسلامية يواجه هذه المشاهد والضرائح ومساحاتها الواسعة وأبنيتها الضخمة وقبابها الرفيعة في كل بلد يمر به، ويرى هنالك من أعمال شركية كالسجود والنذور والذبائح وأدعية وسؤال من صاحب الضريح ما يندى له جبين الإسلام. أما الديانات الهندية بما فيها من البوذية والجينية والبرهمية فقد كثرت فيها المشاهد والمعابد والأمكنة المقدسة المقصودة من النواحي والأطراف كثرة فاحشة بطبيعة الحال، وهي الأمكنة التي يرون لها شرفا عظيما وقدسا خاصة ويعتقدون فيها بركة لما حدث فيها من الوقائع العظيمة وأكرم فيها بعض عظمائهم بالقرب أو الكلام أو الوصول والمعرفة، أو تجلت فيها بعض آلهتهم كما يزعمون تجليا خاصة، وكثرت فيها الأعياد الدينية والمواسم والأسواق التي انصبغت بصبغة الدين. وأكثر هذه المشاهد والأمكنة المقدسة على ساحل نهر الكينج جانجز المقدس، يجتمع فيها أهل البلاد في عدد هائل للاغتسال في النهر المقدس، ومنها ما يجتمعون فيها سوية أو عدة مرات في السنة، ومنها ما يجتمعون فيها بعد سنين كغسل كومبا الذي يجتمعون له بعد 12 عاما عند ملتقى نهري الكينج وجمنا في برياك بارياج. هامش من ضواحي الله آباد المدينة المشهورة. انتهى الهامش. ومن أشهرها مدينة بنارس في الولايات الشمالية على نهر الكينج، ويعدون الاغتسال فيه كفارة للذنوب ومن أعظم الحسنات والقربات. ويؤثرون الموت في هذه المدينة، وتنقل إليها جثث الموتى من النواحي البعيدة لتحرق هناك أو تترك في النهر على اختلاف العقائد والعادات والطوائف الهندية. ومنها بلدة أغودهيا التي كانت مركزا لراما رام تشاند أو منهرة، التي لها اتصال بتاريخ كريشنا كريشنا. ومنها هردوار هامش معناه باب المعبود أو باب الإله، انتهى الهامش. وكلها في الولايات الشمالية الغربية، وهنالك مشاهد وشواطئ ومعابد هامة تعد بالعشرات في شبه القارة الهندية، تختلف فيها العادات والتقاليد باختلاف الأقاليم والمناطق وباختلاف الطوائف التي تدين بها. ومن أعظم المراكز المحدود إليها عند البوذيين مدينة كيا غايا في ولاية بيهار، التي قضى فيها مؤسس هذه الديانة المؤله كوتام بودا غوتاما بودا مدة طويلة، وتشرف بالشهود أو المعرفة التي يسمونها نيروان نيرفا. والأعياد والأسواق التي تقام في هذه الأمكنة المقدسة وعلى الشواطئ مسرح الفوضى والجنايات، ويتجلى فيها عدم النظام وعدم النظافة لكثرة الزوار والقاصدين الذين قد يبلغ عددهم خصوصا في الأعياد والأسواق التي تقام بعد مجموعة من السنين إلى ملايين من النفوس، رغم حرص الحكومة على إقامة النظام وقوانين الصحة والوقاية من الأمراض، وتقترن بتقاليد جاهلية وأعمال شركية وأساطير الآلهة والإلهات القديمة. ومن إعجاز القرآن أنه لما ذكر حج البيت الذي بناه إبراهيم وحث عليه، نعى على الشرك والوثنية والزور الذي تلوثت به المناسك وأعمال الحج والزيارة في الديانات والأمم الأخرى، فقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. هامش سورة الحج الآية 33، انتهى الهامش. هذه صورة مجملة لأساليب الحج والزيارة والرحلة الدينية في ديانات العالم الرئيسية التي لا يزال لها أتباع ومؤمنون يعدون بالملايين وملايين الملايين. وقد كان شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمة الله عليه عميق النظر واسع الاطلاع غير مجانب للصواب والإنصاف، إذ قال في كتابه حجة الله البالغة وهو يتكلم في موضوع الحج: وأصل الحج موجود في كل أمة، لا بد لهم من موضع يتبركون به، لما رأوا من ظهور آيات الله فيه ومن قرابين وهيئات مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها، لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه. وأحق ما يحج إليه بيت الله، فيه آيات بينات بناه إبراهيم صلوات الله عليه، المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأمم بأمر الله ووحيه، بعد أن كانت الأرض قفرا وعرا، إذ ليس غيره محجوجا إلا وفيه إشراك أو اختراع ما لا أصل له. هامش حجة الله البالغة الجزء الأول الصفحة 59، انتهى الهامش. ويستطيع القارئ في سهولة أن يقارن بينها وبين الحج الإسلامي، ويعرف مفارقات بينها وبين هذا الركن الرابع، ويقرأ قوله تعالى: ويحدث بنعمة ربه، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هامش سورة الحج الآية 67، انتهى الهامش. دور الإسلام الإصلاحي في تشريع الحج. وقام الإسلام شأنه في الأركان الثلاثة الأخرى بدوره الإصلاحي التجديدي في الحج، هامش الصلاة الزكاة الصيام، انتهى الهامش. وقد كان أهل الجاهلية قد أدخلوا في الحج عادات جاهلية وأمورا ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، واصطلحوا على أشياء وتواضعوا عليها من الزمن القديم، فكان تحريفا في الحج الذي شرعه الله على لسان إبراهيم، وتوارثته قبائل العرب جيلا بعد جيل، جنى على كثير من مقاصده وفوائده. وكانت الحمية الجاهلية والنخوة القبلية وما كانت عليه قريش من التفاخر والكبرياء، وحرصهم على التميز هو الباعث الأكبر على هذه الزيادات والتحريفات. فجاء القرآن والتشريع الإسلامي بإزالة هذه البدعة والتحريفات وإبطالها، وقد تصدى القرآن الحكيم لكل بدعة من هذه البدع ولكل موقف من مواقف الجاهلية الدخيلة، فاجتث واستأصل شأفته وأبدله بخير منه. فمن ذلك أن قريشا لم يكونوا يدخلون عرفات مع الحجيج، بل يقفون في الحرم ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، ويقولون نحن الحمص، وما ذلك إلا ليتميزوا عن سائر الناس ويحافظوا على مركزهم الجاهلي وعلى ما كانوا يتخيلونه من سمو وامتياز. فأبطل الله هذا الامتياز الجاهلي وأمرهم بأن يعملوا كما يعمل الناس ويقفوا بعرفات، وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هامش سورة البقرة الآية 99، انتهى الهامش. روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. قال ابن كثير وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم رضوان الله عليهم، واختاره ابن جرير وحكي عليه الإجماع. ومنها أن أهل الجاهلية كانوا قد اتخذوا الموسم سوقا للتفاخر والمساجلة، كما كان شأنهم في عكاظ ومجنة وذي المجاز، وكانوا ينتهزون كل فرصة للاجتماع وتلاقي القبائل للتطاول بالأنساب ومآثر الآباء وعد المفاخر. وكان الاجتماع في منى خير مكان لإرضاء العاطفة الجاهلية، فنهى الله عن ذلك وأبدلهم بما هو خير منه وهو ذكر الله، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هامش سورة البقرة الآية 200، انتهى الهامش. قال ابن عباس رضي الله عنه كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، فيقول رجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هامش سورة البقرة الآية 200، انتهى الهامش. ومنها أن الحج قد فقد على مر الأيام شيئا كثيرا من قدسه وطهره ونزاهته، وأصبح عيدا من أعياد الجاهلية ومكانا للهو والخصام، فذم الله ذلك في القرآن وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هامش سورة البقرة الآية 97، انتهى الهامش. قال ابن كثير قال عبد الله بن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج، فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، هذا فيما نرى والله أعلم. وعن محمد بن كعب قال كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. ومنها أن العرب كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا الضحايا والهدايا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هامش سورة الحج الآية 37، انتهى الهامش. قال ابن كثير قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن ننضح. فأنزل الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هامش سورة الحج الآية 37. انتهى الهامش. ومنها أن العرب كانوا إذا نووا الحج تحرجوا من دخول البيوت من الأبواب، وكانوا يرون ذلك إثما وتفريطا في جنب الله وفي جانب الحج، وكانوا يتسورون البيوت من ظهورها ما داموا محرمين. فأبطل الله ذلك ونفى أن يكون من أنواع البر، وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هامش سورة البقرة الآية 89. انتهى الهامش. قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هامش سورة البقرة الآية 89. انتهى الهامش. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. ومنها أن أناسا من العرب كانوا يستحيون ويتأثمون من أن يخرجوا للحج مع زاد يبلغهم إلى البيت، ويتجلدون ويتظاهرون بالتوكل ويقولون: نحن ضيوف الله لا نتزود ولا نتبلغ. وكانوا لا يتحرجون من التسول والشحاذة والاستجداء، ويعدون ذلك في سبيل الله، فنهاهم الله عن ذلك وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هامش سورة البقرة الآية 97. انتهى الهامش. قال ابن كثير: قال العوفي عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة، يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا. فقال الله تعالى: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك كانوا يتأثمون من التجارة في الموسم، وذلك تحريم ما أحل الله. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هامش سورة البقرة الآية 98. انتهى الهامش. في مواسم الحج. وعن مجاهد رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر. فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومنها أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه، ويقولون: لا نطوف في ملابس عصينا فيها. فكان ذلك بابا لفساد عظيم وتشريعا جاهلية. فأنزل الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هامش سورة الأعراف الآية 31. انتهى الهامش. رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. هامش سورة الأعراف الآية 31. انتهى الهامش. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراه، فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة، وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم. عند كل مسجد. وقال ابن كثير هكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طوائف المشركين بالبيت عراة. وقد قرن ذلك بأمر وتنفيذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه في العام التاسع وأمره بأن يعلن لا يطوف بالبيت عريان. وقد روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. هامش الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس، انتهى الهامش. ومنها أن الطوائف من أهل العرب كانت تتحرج أن تطوف بالصفا والمروة، وكانوا يرون ذلك من أمر الجاهلية، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هامش سورة البقرة الآية 58، انتهى الهامش. قال عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المثلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هامش سورة البقرة الآية 58، انتهى الهامش. قالت عائشة رضي الله عنها ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين. وقال البخاري رضي الله عنه حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبهذه الإصلاحات البعيدة الأثر رد التشريع الإسلامي هذا الركن العظيم إلى أصله الإبراهيمي ووضعه الأصيل النقي البعيد عن تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. هامش استفدنا في هذا البحث من توجيهات أستاذنا العلامة السيد سليمان الندوي رحمه الله في سيرة النبي المجلد الخامس، انتهى الهامش. وانتهى كتاب وأذن في الناس بالحج تأليف أبي الحسن الندوي. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية، كتاب شرح العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة محمد خليل هراس، راجعه الأستاذ الكبير عبد الرزاق عفيفي، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأراضين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. فكتاب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها، أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. محمد خليل هراس. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، بدأ هذا الكتاب بالصفحة رقم 4. اختلفت العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، او هي آية مستقلة انزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني، واتفقوا على انها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في اول سورة براءة، لانها جعلت هي والانفال كسورة واحدة، والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك، وقال: بسم الله مجريها. ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن اسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السماء بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى، يقال: سميت ولدي محمدا مثلا. من فضلك تابع بقية المادة.